ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، لا زال يتكلم عن قضية التواتر في المسألتين اللتين قال أنه سيتحدث عنهما في باب التواتر، لأنه نتكلم عن التواتر والآحاد. ووقفنا عند قول مسألة: إذا تم عدد التواتر ولم يحصل العلم، ما السبب؟ قال: ففيهم كاذب قطعا، في واحد كاذب. العدد الكامل إذا أخبروا، اللي ذكروا بقى 70 أو 60 أو 50، ولم يحصل العلم بصدقهم، هنا يجب القطع بكذبهم، لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: الأول كمال العدد، الثاني أن يخبروا عن حس يقين ومشاهدة. فإذا كان العدد كاملا كان امتناع العلم، متى يمتنع العلم؟ يفوت الشرط الثاني اللي هو الإخبار عن يقين ومشاهدة، فنعلم أنهم بجملة كذبوا، أو كذب بعضهم في قوله: إني شاهدت ذلك، بل بناه على توهم وظن، أو كذب متعمدا. لأنهم لو صدقوا وقد كمل عددهم حصل العلم ضرورة. وهذا أيضا أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر. إذ القاضي إذ لم يحصل له العلم بصدقهم جاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع، ولو تم عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا على كذب جميعهم أو كذب واحد منهم. ولقطعنا بأن فيهم كاذبا أو متوهما، ولا يقبل شهادة أربعة، يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم طبعا كذبا أو متوهما. فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم وقد كثروا كثرة، يستحيل بحكم العادة توافقهم، يعني فيها على الكذب عن اتفاق، ويستحيل دخولهم تحت ضبط وتساعدهم على الكذب بحيث ينكتم ذلك عن جميعهم ولا يتحدث به واحد منهم، فعلى ماذا يحمل كذبهم وكيف يتصور ذلك؟ قلنا: إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين وكاذبين. أما الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم، وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم التواطؤ لنقصان عددهم عن مبلغ يستحيل عليهم التواطؤ مع الانكتام. فإن كانوا مبلغا يستحيل التواطؤ عليهم مع الانكتام، فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يتحدث به في ثاني الحال. ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها: إنما لم يفد العلم لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع، بل سمعوا عن سلف، فهم صادقون، لكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصا عن مبلغ يستحيل منهم التواطؤ مع الانكتاب. وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يحتمل التواطؤ، فيخطئون في الظن فيقطعون بالحكم، ويكون هذا منشأ غلطهم. طيب، أراد أن يختم هذا الباب فقال في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم، وهي خمسة: الأول، شرط قوم في عدد التواتر ألا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، هذا فاسد، فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن وقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم من عرفات حصل العلم بقوله وهم محصورون، وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت الناس من الصلاة علم صدقه مع أنهم يحويهم مسجد فضلا عن بلد، وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد. الثاني، شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد، وتختلف أوطانهم فلا يكونوا في محلة واحدة، وتختلف أديانهم فلا يكونوا من مذهب واحد، وهذا فاسد لأن كونهم من محلة واحدة أو نسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم، والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان، وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة، ومن أهل بلد كما يمكن من أهل محلة، وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة، بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر. فإن قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام وصدقهم في صلبه، قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفا وسماعا عن عيسى بنص صريح لا يحتمل التأويل، لكن توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها، كما فهم المشبهة التشبيه من آيات وأخبار لم يفهموا معناه. والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس، فأما قتل عيسى عليه السلام فقد صدقوا في أنهم شاهدوا شخصا يشبه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى ولكن شبه لهم. فإن قيل فهل يتصور التشبيه في المحسوس؟ فإن تصور فليشك في كل واحد منا إذا رأى زوجته ولده لعله شبه له. قلنا إن كان الزمان زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس، وذلك زمان النبوة لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان، إذ لا خلاف في قدرة الله تعالى على قلب العصا ثعبانا وخرق العادة به لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعبانا ثقة بالعادات في زماننا. فإن قيل خرق العادة في زماننا هذا جائز كرامة للأولياء، فلعل وليا من الأولياء دعا الله تعالى بذلك فأجابه، فلنشك إن كان ذلك. قلنا إذا فعل الله تعالى ذلك نزع من قلوبنا العلم الضروري الحاصل بالعادات، فإذا وجدنا من أنفسنا علما ضروريا بأنه لم تنقلب العصا ثعبانا ولا الجبل ذهبا ولا الحصى في الجبال جواهر ويواقيت، قطعنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وإن كان قادرا عليها. الثالث، شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين وهو فاسد، إذ يحصل العلم بقول الفسقة والمرجئة والقدرية، بل بقول الرومي إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم. الرابع، شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار وهو فاسد، لأنهم إن حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن العلم الضروري، وإن صدقوا حصل العلم. فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن محسوس شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقوله. فإن قل هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه؟ قلنا أحال القاضي رحمه الله ذلك من حيث أنه لم يجعل للقرائن مدخلا، وذلك غير محال عندنا، فإن بينا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق، فإذا ظهر كون السيف جامعا لم يبعد ألا يحصل العلم. الخامس، شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين، هذا فاسد، لأن إخباره يوجب العلم كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام لأنه معصوم، فأي حاجة إلى إخبار غيره، ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص عن علي على علي رضي الله عنه، إذ ليس فيه معصوم، وألا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر البلاد، وألا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته إذ ليسوا معصومين، وألا يعلم موت أمير وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصر، وكل ذلك لازم على هذيانهم. الباب الثالث، قال في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه. فالأخبار عنده ثلاثة أقسام، ما يجب تصديقه قالوا هي سبعة. الأول، ما أخبر عنه عدد التواتر، عدد التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورة طبعا بالشروط، وإن لم يدل عليه دليل آخر فليس في الإخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا التواتر، وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر. الثاني، ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه، ويدل عليه دليلا أقوهما إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن امتناع الكذب عليه تعالى. الثاني، أن كلامه تعالى قائم بنفسه، ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل، إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله تعالى محال. الثالث، خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين، لأن ذلك لو كان ممكنا لعجز الباري عن تصديقه رسله، والعجز عليه محال، ما في هذا من كلام يعني. الرابع، ما أخبرت عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله عنه بأنه صادق لا يكذب، خلاص. الخامس، كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأمة أو من صدقه هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع، فإنه لو كان كذبا لكان الموافق له كذبا. السادس، كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عليه، لأنه لو كان كذبا لما سكت عنه ولا عن تكذيبه، ونعني به ما يتعلق بالدين، إذ الإقرار على الكذب في أمر الدين يؤدي لأن يستقر في الدين ما ليس منه خلاف ما يتعلق بشؤون الدنيا، فقد يكذب شخص بين يديه صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه كذبه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب كما نص عليه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. قوله كل خبر، السابع بقى، كل خبر ذكر بين يدي الجماعة أمسكوا عن تكذيب، والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذبا، وذلك بأن يكون للخبر واقع في نفوسهم وهم عدد، وامتنع في مستقر العدد التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به. وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان ينقل بمشهد جماعات وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة التكذيب على مثلهم، فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل منزلة قولهم صدقت. فإن قيل لو ادعى واحد أمرا، قال أمر من الأمور بمشهد جماعة وادعى علمهم به فسكتوا عن تكذيبه، فهل يثبت صدقه؟ قلنا إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد لا يثبت صدقه، لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه، وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا عددا يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد، فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم خلاص. فإن قيل هل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة؟ لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدا ولا التوافق عن اتفاق، قلنا أحال القاضي رحمه الله ذلك وقال قولهم يورث العلم ضرورة إن بلغوا عدد التواطؤ في علم الله، فإن لم يورث العلم الضرورية دل على نقصان العدد، ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم، بل نعلم قطعا كذبهم أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم، وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم، أما من نظر إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. فإن قيل خبر الواحد الذي عملت به الأمة هل يجب تصديقه؟ قلنا إن عملوا على وفقه، خلاص الأمة عملت على وفق هذا الخبر، فلعلهم عملوا على دليل آخر، وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد، وإن لم يعرفوا صدقه فلا يلزم الحكم بصدقه. فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل الأمة بالباطل وهو خطأ، ولا يجوز ذلك على الأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة. قلنا الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه، وقد غلب على ظنهم كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين، هنا لا يكون مخطئا وإن كان الشاهد كاذبا، بل يكون محقا لأنه لم يؤمر إلا به هذا الأمر. قسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه، وهذا أربعة. الأول ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظر العقل أو الحس والمشاهدة، هذا كذب، أو أخبار التواطؤ، وبالجملة ما خالف المعلومة بالمدارك الستة المذكورة اللي هو العقل والنظر، ونظر العقل والحس والمشاهدة أو أخبار التواطؤ. كمان أخبر عن الجمع بين الضدين وإحياء الموتى في الحال، وأن على جناح نس أو في لجة بحر، وما يحس خلافه. الثاني ما يخالف النص القاطع، خبر خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة، فإنه ورد مكذبا الله تعالى، مكذبا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة. الثالث ما صرح بتكذيبه، أو ما صرح بتكذيبه بتكذيب هذا الخبر، جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذ قالوا حضرنا معه في ذلك الوقت، فلم يجري ما حكاه من الواقعة أصلا. الرابع ما سكت الجمع عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله، ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه، إذ لو صدق إيه اللي يحصل؟ لو حصل صدق تتوفر الدواعي على النقل، ولا أحالة العادة اختصاصه بحكايته. ومثل هذه الطريقة عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص الرسول صلى الله عليه وسلم، ونص الرسول على نبي آخر بعده أنه أعقب جماعة من الأولاد الذكور، ونصه على إمام بعينه على ملأ من الناس، وفرضه صوم شوال وصلاة الضحى وأمثال ذلك، مما إذا كان حالة العادة كتمان، ولو قاله وفعله لا نقل إلينا بالكثرة والتواطؤ. فإن قيل فقد تفرد الأحد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه حتى وقع الخلاف فيه، كإفراده صلى الله عليه وسلم الحج، أو قرانه وكدخوله الكعبة وصلاته فيها، وأنه عليه السلام نكح ميمونة وحرام، وأنه دخل مكة عنوة، وقبوله شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، وانفراد الأعرابي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد فيه، وانشقاق القمر لم ينقله إلا ابن مسعود رضي الله عنه عدد يسير معه، وكان ينبغي أن يراه كل مؤمن وكافر وباد وحاضر، ونقل النصارى معجزات عيسى عليه السلام ولم ينقلوا كلامه في المهد وهو من أعظم العلامات، ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كنقل القرآن في الشيوع، ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب عليه السلام، ونقلت الأمة صور القرآن ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهما، حتى خالف ابن مسعود رضي الله عنه في كونهما من القرآن وما تعم به البلوى من المس واللمس أيضا. قال فكل هذا نقد على هذه القاعدة، والجواب أن إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يرد على هذه الأمور التي أوردوها واحدة واحدة، قال أن إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف، وأن ينادي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكافة، بل لا يطلع عليه إلا من اطلع على نيته بأن يخبره صلى الله عليه وسلم. نعم، ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران جميعا. وأما دخول الكعبة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد يكون ذلك مع نفر يسير ومع واحد واثنين، ولا يقع شائعا. كيف ولو وقع شائعا لم تتوفر الدواعي على دوام نقله، لأنه ليس من أصول الدين ولا من فرائده ومهماته. يعني إذا كان من أصول الدين والفرائد والمهمات والأشياء الكبيرة تتوفر الدواعي على نقل، أما هذا فشيء يعني ليس من هذا. وأما دخول مكة عنوة فقد صح على الاستفاضة دخوله متسلحا مع الألوية والأعلام وتمام التمكن والاستيلاء وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة، وكل ذلك غير مختلف فيه. ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ودى قوما، يعني دفع الدية فيهم، قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على أنه كان صلحا. ووقوع مثل هذه الشبهة للأحد ممكن إلى أن تزال بالنظر، وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصين ولسبب مخصوص. وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن، أما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن، وقد يقع مثل ذلك في زماننا في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته، فينفرد به من يحتد بصره وتصدق في الطلب رغبته ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق. قال: وأما انشقاق القمر فهي آية ليلية وقعت والناس نيام غافلون، وإنما كان في لحظة فرآه من نظره النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ونبهه على النظر له، وما انشق منه إلا شعبة ثم عاد صحيحا في لحظة. فكم من انقضاض كوكب وزلزلة وأمور هائلة من ريح وصاعقة بالليل لا يتنبه لها إلا الأحد. على أن مثل هذا إنما يعلمه من قيل له انظر إليه فانشق عقب القول والتحدي، ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه بصره ربما توهم أنه خيال انقشع، أو كوكب كان تحت القمر فانجلى القمر عنه، أو قطعة سحاب سطرت قطعة من القمر، فلهذا لم يتواتر نقل. أما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام فذلك الأمرين: أحدهما أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن واستقلالها به على نقل ما يقع بعده، بحيث تقع المداومة عليه اكتفاء بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات، ولأن غير القرآن إنما ظهر في عمر كل واحد مرة واحدة، وربما ظهر بين يدي نفر يسير، والقرآن كان يردده طول عمره مرة بعد أخرى ويلقيه على كفتهم قصدا ويأمرهم بحفظه والتلاوة له والعمل به بموجبه. وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور، وابن مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن لكن أنكر إثباتهما في المصحف وإثبات الحمد أيضا، لأنه كانت السنة عنده ألا يثبت إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته وكتبته، ولما لم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به أنكره، وهذا تأويل وليس جحدا لكونه قرآنا، ولو جحد ذلك لكان فسقا عظيما لا يضاف إلى مثله ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله عنه. وأما ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهدي فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة لتبرئة مريم عليه السلام عما نسبوها إليه، فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فيما بينهم. وأما شعيب عليه السلام ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام فلم يكن لهم شريعة ينفردون بها، بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم، فلم تتوفر الدواعي على نقل معجزاتهم إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة، ولكن ثبت صدقهم بالنص والتوقيف من نبي ذي معجزة صلى الله عليه وسلم. وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر وما تعم به البلوى فيجوز أن يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عددا يسيرا ثم ينقلونه أحدا ولا يستفيد، وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائما. ثم قال: القسم الثالث من الأخبار ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، شيء علمنا صدقه وشيء علمنا كذبه، شيء لا يعلم صدقه ولا كذبه، هذا يجب التوقف فيه. وجملة الأخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه، فإن قل عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه، إذ لو كان صدقا لما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه، قلنا ولما يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه. ولو قلب هذا وقيل نعلم صدقه، لأنه لو كان كذبا لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه لكان مقوما لهذا الكلام، وكيف يجوز ذلك ويلزم منه أن يقطع بكذب كل شاهد ولا يقطع بصدقه وكفر كل قاض ومفت وفجوره، إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع، وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا يقطع بصحته، هنا يقطع ببطلان. هذا بخلاف التحدي بالنبوة، إذا لم تظهر معجزته فإننا نقطع بكذبه، إذا لم يكن له معجزات يعني، لأن النبي هو الذي كلفنا تصديقه، وتصديقه بغير دليل محال، وتكليف المحال محال، فبه علمنا أن لم نكلف تصديقه ولم يكن رسولا إلينا قطعا. أما خبر الواحد وشهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق، بل بالعمل عند ظن الصدق، والظن حاصل والعمل ممكن ونحن مصيبون وإن كان هو كاذبا، ولو عملنا بقول شاهد واحد فنحن مخطئون وإن كان هو صادقا. فإن قيل إنما وجب إقامة المعجزة لنعرف صدقه فنتبعه فيما يشرعه، فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة أو الإشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به. قلنا لا استحالة فأن يقسم الشارع شرعه إلى ما يتعبد فيه بالعلم والعمل فيجب فيه ما ذكرتموه، وإلى ما يتعبد فيه بالعمل دون العلم فيكون فرض من يسمع من الرسول العلم والعمل جميعا، وفرض من غاب العمل دون العلم، ويكون العمل منوطا بظن الصدق في الخبر، نتظن الصدق في الخبر وإن كان هو كاذبا عند الله تعالى، وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهد ويمين المدعى عليه أو يمين المدعي مع النقول، فلا نحيل شيئا من ذلك. هو هنا انتهى من أخبار التواتر، فيبدأ يتكلم عن القسم الثاني الذي وعد بالكلام عنه هو أخبار الآحاد. قال وفيه أبواب، خبر الآحاد طبعا خبر واسع جدا، ويبدأ يتكلم عنه. خبر التواتر الكلام فيه أقل بكثير، لكن هنا الكلام أوسع. قال وفيه أبواب، الباب الأول في إثبات التعبد به، خبر الآحاد يقصر عن خبر التواتر، ومع ذلك إذا أفاد العلم حتى وإن لم يفد العلم، لأن خبر الآحاد يفيد الظن الغالب لن يفيد القطع واليقين العلم يعني. قالوا فيها أربعة مسائل، المسألة الأولى أربع مسائل، المسألة الأولى مسألة ما يفيده خبر الآحاد. قال اعلم أن نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر، يبقى خبر ما لم يكن متواترا فهو آحاد، فهذا لم ينتهي إلى حد التواتر فنجزم به يعني لا يفيد العلم. فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا هذا خبر واحد، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد. وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم، إحنا خبر التواتر يفيد العلم، خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة، فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين، لا يصدقان ولا يكذبان. وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل. طبعا هذا القول عن الإمام أحمد والذي أورده الموفق في الروضة أن عن أحمد روايتين، إحداهما لا يفيد العلم وقول الجمهور، والثانية يفيده، وقد بين ابن باز دران في حاشيته حاشية الروضة أن الصحيح أن هذا الثاني قول مخرج وليس رواية عن الإمام أحمد، وإنما خرجه من خرجه على قول أحمد في الرؤية. قال هو تخريج ضعيف لأن الرؤية ثابتة بالقرآن وأحاديث كثيرة كأنها متواترة. قال وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علما، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهرة اللي هو خبر الواحد، والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن، ولا تمسك لهم في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، فإنه أراد الظاهر، لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به، لم يكلف به أحد. والإيمان باللسان يسمى إيمان مجازا. ولا تمسك لهم في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به، لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة لا إلا بما يتحقق. وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق، والظن حاصل قطعا، ووجوب العمل عنده معلوم قطعا كالحكم بشهادة اثنين أو يمين المدعي مع نقول دعا عليه. طيب الرد على من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد، بعض الناس يقول نحن لا نعمل بخبر الواحد، قالوا يعني من باب العقل وفضلا عن وقوع السمع، فقال لهم من أين عرفتم استحالته، من أين عرفتم استحالة العمل بخبر الواحد؟ أبي الضرورة؟ ونحن نخالفكم فيه ولا نزاع في الضرورة أو بدليل ولا سبيل لهم إلى إثباته، لأنه لو كان محالا لكان يستحيل إما لذاته وإما لمفسدة تتولد منه، ولا يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدة، ولا نسلم أيضا لو التفتنا إليها فلا بد من بيان وجه المفسدة. فإن قيل وجه المفسدة أن يروي الواحد خبرا في سفك دم أو في استحلال بضع وربما يكذب فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله، طبعا هو يقول هنا ده أمر ظني، فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالى ولا يكون بأمره، فكيف يجوز الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل وخبر الواحد يعني واقتحام الباطل بالتوهم، بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة، يعني علم يقيني، إما ممتثلون أو مخالفون. والجواب أن هذا السؤال إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له أي استحالة، فأن يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم طائر وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم كذا وكذا وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل، كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة، فيكون نفس الظن علامة الوجوب، والظن مدرك بالحس وجوده فيكون الوجوب معلوما خلاص. فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعا وأصاب، فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غرابا علامة فلما لا يجوز أن يجعل ظنه علامة ويقال له إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف فاحكم به، ولست متعبدا بمعرفة صدقه ولكن بالعمل عند ظن صدقه، وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب ولست متعبدا بالعمل بصدقه ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك. قال وهذا ما نعتقده في القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك، هذا كله يجوز العمل به. أما إذا صدر هذا من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالعمل بالشهادة والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخبر الرسول، وهذه خمسة، ثم الشهادة قد يقطع بها كشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادة خزيمة بن ثابت حين صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة موسى وهارون والأنبياء صلى الله عليهم، وقد يظن ذلك كشهادة غيرهم، ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل، وكذلك فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه مقطوع به، وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاء مظنون، ومع ذلك ألحق بالمعلوم، والكعبة تعلم قطعا بالعيان وتظن بالاجتهاد، وعند الظن يجب العمل كما يجب عند المشاهدة، فكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به عند التواتر، فلما يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم في وجوب العمل خاصة. ومن أراد أن يفرق بين هذه الخمسة في مفسدة أو مصلحة لم يتمكن منه، لا تستطيع التمكن. فإن قيل فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق؟ قال قوم يجوز بشرط ظن الصدق، وهذا الشرط عندنا فاسد، بل كما يجوز أن تجعل حركة الفلك علامة التعبد بالصلاة فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة، فتكليف العمل عند وجود الخبر شيء وكون الخبر صدقا أو كذبا شيء آخر، والله تعالى أعلم. كفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله.